صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر فقوموا يا حماة الدين قولوها هو الأكبر فيا قهار يا جبار يا مولاي يا قدر سإن الذل من باغ ووغد في الدنا أحقر فيا لبيك يا كفنا ويا أشهى من العنبر صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر ركبت الفهد والضرغام من مركوبي الأشقر فروحي للفدا صنعات وصوتي في الفضا زمجر وحسن الغاب قاد شنات وطبع الشام قاد قهقر فبعد اليوم لن أرضى إذا ريق الدم الأحمر صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر.